إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المصنف أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي غفر الله له رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الوصية قال: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فبعد أن بين المصنف رحمه الله في وصيته لولديه وجوب طلب العلم بعد أداء الفرائض التي هي المطلب الأول، حثهما على طلب العلم وذكر لهما فضله، وفضائل العلم كما تعلمون كثيرة وكثيرة جدا، وبين لهم أيضا أنواع العلوم التي يجب أن يبذل ما في وسعهما للوصول إلى تلكم المرتبة. ولا شك أن علوم الشريعة هي أفضل العلوم، لأنه يكفيها فضلا أنها تعرفه بأحكام الدين وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتؤمنه من الوقوع في المحرمات والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد. هذا فضل العلم وشرفه. ولهذا أكثر المصنف رحمه الله في وصيته هذه حث ولديه على طلب العلم، وبعد أن بين لهم فضل طلب العلم وما هو العلم الذي ينبغي أن يبذل من أجله مهاجهما، حذرهما أيضا من العلوم التي تضر، لأن الإنسان ينبغي أن يعلم شيئا مهما جدا، وهو أنه إذا طلب العلم يطلب العلم الذي ينفعه ويقربه من الله عز وجل، ولا يطلب العلم الذي يكون وبالا عليه وربما يحاسب عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فهناك بعض العلوم التي يشتغل بها الناس وربما يدرسونها ويعطون من أجلها شهادات ويتنافس الناس أيضا في تحصيلها، لكن ليست من العلم الذي ينفع، لا ينفعه لا في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة، فيخسر مرتين ويضيع في ذلك وقته النفيس الذي ينبغي أن يصرفه فيما ينبغي أن يصرفه من طاعة الله تبارك وتعالى. ومن أمثلة العلم المذموم الذي حذر المصنف منه ولديه علم الفلسفة وعلم المنطق، وهما من العلوم المستوردة التي عرفتها أمة اليونان، وهي أمة وثنية لا صلة لها بالأديان السماوية ولا علاقة لها بدين الإسلام، وإنما ورثوا الأمة الإسلامية هذه العلوم، وظن بعض المسلمين أن مثل هذه العلوم قد تنفعهم في تدريس علوم الشريعة، وجربوا ذلك، لكن بعد ذلك خابت مساعيهم ولم يظفروا بشيء مما كانوا قد حسبوه أنه ينفع. فالمصنف الباجي رحمه الله حذر ولديه من تعلم مثل هذه العلوم، وذكر لهم الفلسفة والمنطق والعلوم الضارة، هي علوم كثيرة، علم السحر أيضا يتعلمه الناس، لكن هو من العلوم الضارة التي لا تنفع، فهذا مما حذر منه الباجي ولديه. بعد أن ذكر لهم وصيته في العلم أمرهما بما ينبغي للإنسان أن يقبل عليه بعد أداء الفرائض وتعلم العلم النافع وتجنب العلم الضار، عليه بعد ذلك أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام، فيتحلى بالأداب الشرعية وبالأخلاق المرضية، وأن يجتنب الرذائل والفواحش والذنوب والموبقات التي حذر منها الشرع، وهي كثيرة. وهذا مسلك قرآني مهم جدا، لابد أيضا علينا أن نعلمه أولادنا، لأن الإتمار بأوامر الشرع والانتهاء عن نواهيه هو في التحلي والتخلي. فذكر لهم صفات تحلية وذكر لهم صفات تخلية، والتحلية يعني الصفات التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها وأن يتخلق بها، وصفات التخلية هي الصفات الرذيلة التي ينبغي أن يبتعد عنها العبد ويجتنبها ويتخلى عنها حتى يكون عند الله سبحانه وتعالى مرضية. فبدأ رحمه الله في وصيته بذكر أهم الخصال وأهم الأخلاق التي هي من أجمل الأخلاق، بل هي من الواجبات الشرعية، لأن الأخلاق منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، شأنها شأن سائر العبادات. فكان مما أمرهما وحثهما عليه قال: وعليكم بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. ذكر الأمر بالمعروف، لأن ذكرنا لكم فيما مضى أن الإنسان إذا تعلم العلم وحفظه وأتقنه يجب عليه بعد ذلك أن يدعو الناس إليه وأن يوصله ما تعلمه، وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عبارة عن علم يبثه في الناس، وهو عبارة عن نصائح يوجهها إلى الناس، قد تكون مختصرة حينا وقد تكون مطولة حينا آخر على حسب المقال. فالأمر بالمعروف أن تأمر غيرك بما أمر الله عز وجل به عباده وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنهاهم عن المنكر أي تحذرهم من ارتكاب الفعل القبيح الذي يخل بالمروءة ويفسد الديانة ويكون سببا في جلب غضب الله عز وجل عليه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخفى عليكم أنهما من أصول أهل الإسلام، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر صفات أهل السنة والجماعة قال: ثم هم مع هذا، أي مع تحكيمهم لكتاب الله ومتابعتهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الدين أصلا لا ينتشر بين الناس، ولا يمكن للناس أن تعرف الحلال من الحرام والخير من الشر والحسن من القبيح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل نستطيع أن نقول بأنه هو الخطة العملية التي ينبغي أن يستغلها المسلمون في تعليم الناس وتقريبهم من دين الله عز وجل، لأنه ليس في وسع كل إنسان أن يأتي إلى المسجد ويتعلم العلم، ولهذا لابد للإنسان أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الأمة أن تكون منهم أمة، أي جماعة ينتدبون ويفرغون لهذه المهمة العظيمة. ولهذا تكلم العلماء في هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان الحكام والأمراء يجعلون هيئات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسمونهم رجال الحسبة، يسمونهم رجال الحسبة، يخرجون إلى الأسواق وإلى الشوارع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الله عز وجل لما وصف هذه الأمة المحمدية زادها الله تعالى شرفا وفضلا، ذكر من صفاتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. بل لفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدمه حتى على الإيمان بالله، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، والنصوص كذلك. وجاء في وصية لقمان لابنه قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، فقرن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأعظم شعيرة وبأعظم عبادة كلف العبد أن يقوم بها، وهو الأمر بالصلاة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك، لأن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجد من يؤذيه، إما قولا وإما فعلا، فلابد أن يصبر. كما قال الله عز وجل: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما كلام يطول فيه الحديث، وليس هذا مقام التبيين، لكن العلماء تكلموا في هذا الأمر العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس خاص بجماعة من الناس أو بفرد من الناس، وإنما الذي ذكروه هو مراعاة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي متى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومتى تحجم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المهم، ولذلك ذكروا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر أو الناهي عالما بالشرع فيما يأمر به وينهى عنه. لا يمكن أن تزيل منكرا أو أن تأمر بمعروف وأنت تجهل حكم الشرع في تلك المسألة أبدا، لابد أن تكون عالم. ليس معنى أن تكون عالما بمعنى أن تكون مستوفي جميع العلوم في الشريعة، لكن فيما تأمر به وتنهى عن المنكر. ولهذا لابد أن تراعي أحوال الناس، والمسألة إذا كانت مسألة خلاف أيضا لابد أن لا تكون أنت الذي تحكم فيها قولك الذي تنقاد إليه أو تؤمن به أو ترجحه على غيره. إذن هذا من الشروط، أن تكون عالما بالشرع فيما تأمر به وتنهى عنه. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر أو الناهي عالما بحال من يأمره وينهاه، أي حال المأمور، أن يكون عالما بحاله. فالذي يعلم والذي يجهل، والأعربي وغير الأعربي، والصغير والكبير، والعالم والجاهل، ومن كان في بلدك ومن كان غريبا عن البلد، وفي بلد الإسلام وفي غير بلد الإسلام، لابد أن تكون عالما بحال المأمور حتى تعرف كيف تأمره وكيف تنهاه. هذا أيضا من الأمور. أيضا من الشروط أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه، يعني حتى في حال التكليف لابد أن تعرف حاله حتى تأمره أو لا تأمره. ولهذا مثلا كما ذكر لي أحدهم أنه أراد أن يكون أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر، فيأتي مثلا إلى ابنته في وقت الصلاة يقول: هل صليت؟ تقول: لا. تقول: أنا ما صليت. فربما يزجرها أو ربما يضربها، لأنه هو الذي سبق إلى ذهنها أنها تركت صلاة، وهي إنما قالت له: أنا لم أصلي، لأنها لم تكن على حال يمكن أن تصلي، هي في حالة حيض، لكن من الحياء ما قالت لي والدها: أنا لا أصلي اليوم، فقالت: ما صليت، فصفعها. فهذا أمر بمعروف في غير محله، فلابد أن تكون عالما بحال المأمور أيضا في حال أمره. أيضا من الشروط أن تغيير المنكر لا ينبغي أن يؤدي أو أن يؤول إلى مفسدة أكبر من إزالة ذلك المنكر، من إزالة ذلك المنكر أو من السكوت. ولهذا إذا أنت عرفت أن أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر سيؤول إلى مفسدة أكبر من التي أردت أن تزيلها، فلا ينبغي أن تقدم على هذا الفعل فيسقط عنك. أيضا لابد من معرفة شيء مهم، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القادر عليه. إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم لا يتحمل ولا يمكن أن يصبر وقد يلحقه ضرر بالغ، لا. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. فيتحول وينتقل من هذه المنازل والمراتب حسب الحال التي يكون فيها أو التي يقدر عليها أو لا يقدر. المهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية، والله سبحانه وتعالى قد كلف به المسلمين فرادى وجماعات، ولكن شريطة أن يتبعوا في ذلك ما نص عليه العلماء من هذه الخطوات ومن هذه المراتب. فالباجي رحمه الله قال لولديه: عليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، كونا من أهل المعروف تأمرون. وما جلت الأمر بالمعروف بحمد الله كثيرة، والإنسان يستطيع أن يأتي بهذه العبادة حيث محل أو ارتحل، في كل مكان. وأنت في المسجد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنت في الشارع تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنت في البيت تأمر بالمعروف وأنت وتنهى عن المنكر، وأنت تعلم وتدرس في الفصل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بل هو العبادة التي لا يمكن أن يتخلى عليها الإنسان في حال من الأحوال، لأن الناس قد تقع في المنكرات إما تعمدا وإما جهلا. إذن فلابد لهم من ناصح، ولابد لهم من مذكر، ولابد لهم من أمار بالمعروف، ولابد لهم من ناهي عن المنكر. قال: فكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. وهذا مهم جدا. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة: هل الذي يأمر بالمعروف أو بمعروف ما، هل يجب عليه أن يكون هو السباق للامتثال والائتمار، أي فلا يأمر غيره حتى يأمر نفسه ويقوم بذلك الفعل، أم أنه يستطيع أن يأمر غيره ولا يأتي ذلك الفعل؟ في المسألة خلاف. ورجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يمكن له أن يأمر من غير أن يأتمر. قال مثلا: عدو دخل البلاد فيأمر الواعظ أو العالم الناس بالجهاد وهو لا يجاهد، إذن ليس من الشرط أن يجاهد هو حتى يأمرهم بالجهاد. لكن إذا أتينا إلى المنكر، المنكر لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، والمقت هو أشد الغضب أو أشد البغض، فهذا يمقته الله عز وجل، كون الإنسان ينهى الناس عن شيء وهو يفعل ذلك الشيء لمن، ولو علم الناس أو رأوا منه هذا الفعل لما قتوه ولا نزلت أو سقطت منزلته من قلوبهم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا وأنت أبدا من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكما قيل أيضا: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. إذن ففي مسألة الأمر بالمعروف هذا قد لا يكون فيه إشكال أحيانا، فكون العالم مثلا الواعظ يأمر الناس بالصدقة أو يأمرهم بالزكاة وهو لي يزكي كونه فقيرا، فلا يقول أنا لا أمرهم بالزكاة حتى أزكي، لكن لا يمكن أن ينهاهم عن شيء وهو يفعل ذلك الشيء. ولهذا قال لهم: وانهى عن المنكر واجتنب فعله، أي لا تكونوا من أهل المنكر وأنتم تنهون الناس عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذا من اليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأطيع من والله الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. ثم ذكر مسألة مهمة: بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ولديه بطاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. ذكر الأمر بالمعروف وقارنه بماذا؟ بطاعة ولي الأمر. على عادة كثير ممن تكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الخروج عادة على الحكام وعلى الأمراء يكون بدافع ماذا؟ بدافع إزالة المنكر، فيقول لك: نحن نخرج عن الحاكم أو نتكلم فيه أو نذكر مثالبه لأن هذا من إزالة المنكر، فيقع حينئذ فيما هو أشد فسادا. ولهذا الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله في وصيته هذا ترتيب في غاية الدقة: بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن يذكر لهما التحلي ببعض الأخلاق ذكر لهم هذه المسألة المهمة جدا، وهي: أطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. وهذا أمر واضح، لأن النصوص تشير إلى هذا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ولا يلزم من طاعة ولي الأمر أن يكون صالحا أو أن يكون تقيا. نعم، لا تطيعه إذا أمرك بمعصية إلا إذا أجبرك وأضر بك، لكن إذا أمرك بالمعصية فأنت لا تعصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا أمرك بتنفيذ ما هو بمقدورك واستطاعتك وليس فيه معصية لله عز وجل ظاهرة، فإنه يجب أن تطيع أمره، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ولاة الأمور لسياسة أمور الناس، ولولا وجود ولاة الأمور لا انتشرت الفوضى بين الناس، ولا يمكن معاقبة المجرمين، ولا صد عدوان الأعداء، وما إلى ذلك يعني من المصالح الكثيرة. يعني هذا إن ظلموا وجاروا وفسقوا فضلا إذا ظهر منهم الصلاح أو بعض الصلاح. ولهذا لابد أن يدرك المسلم هذه النصوص الكثيرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطيع. يعني يمكن أن يؤذيك في دنياك ومع ذلك تسمع له وتطيع، كل هذا درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. لأن اجتماع الناس أو اجتماع المسلمين على حاكم وأمور دنياهم منتظمة وأمور دينهم أيضا سائرة ماشية، هذا من أعظم النعم، هذا من أعظم النعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني لا تنظروا إلى مقام هذا الحاكم ولا تنظروا إلى صورته، ما دام قد تولى أمركم ببيعة أو بتسلط أو بأي طريق فإنه تجب طاعته. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها العرباض بن سارية بأنها موعظة بليغة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وقال فيه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم ولاة الأمور، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولهذا لو شعر المسلمون في مصر من الأمصار في زمن من الأزمنة ظلم حكامهم أو جورهم فلابد أن يصبروا على ذلك الجور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ، يعني حتى وإن تعمدوا في الظلم فضلا إذا كان هذا عن تأويل فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وهذا أمر مجرب وعرفناه قديما وعرفناه الآن حديثا، وهو مثبت بالأدلة وبالصور وبالأحداث. يخرج الناس على ولاة الأمور في شكل مظاهرات، في شكل يعني تحزبات أو جماعات تقاتل رجال الأمن أو بأي شكل من أشكال المعارضة، ثم هم بعد ذلك لا ينظرون إلى العواقب ولا يعلمون ما تحمل الأيام، والأيام حبلى كما يقولون، وما قد يخبأ لهم من سوء الأقدار، وربما لو حدث شيء بعد ذلك يضر بحياتهم وبمعاشهم لقالوا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما خرجنا ولا فعلنا ولا قلنا. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه. هذا كلام العلماء وكلام الذين خبروا المجتمعات والشعوب والأمم. نعم قد يكون ذلك الظلم الذي قد لا يصبر عليه الإنسان، ولكن انظر أنت في خروجك هل حقيقة تحقق هذا الذي تريد أن تصل إليه، وهو إزالة هذا المنكر وتعويضه بما هو خير؟ والحاصل أنك لا تصل إلى هذا، وإذا وصلت فإنك ستصل إلى شر أكبر من ذلك الشر، وتوقع نفسك في ورطة يصعب بعد ذلك الخلاص منها ولو بذلت أضعاف الجهود ولو أنفقت أضعاف الأموال. قال كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تصبر أنت على إذا رأيت المنكر. هل يعني أنك إذا نهيت عن المنكر أن المأمور أو المنهي سوف ينتهي؟ لا. ولهذا عند بعض الناس يقعون في هذا الخطأ الفادع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك أنا لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. لماذا؟ بحجة أن الناس لا يقبلون وأن الناس لا يستجيبون، وما علم هؤلاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. أنت تقول كلمتك وتدعو وتبين وتقيم الحجة، يستجيب الناس أو لا يستجيبون هذا شيء آخر. ولو كان الأمر مقرون بالإجابة كيف نقول عن جهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن جهاد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كم دعوا أقوامهم، كم بذلوا من الجهود، وكم أنفقوا من الأوقات في دعوة أقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى وأمره بعبادة الله عز وجل ليلا ونهارا، كما حكى الله عز وجل عن نوح عليه السلام. ومع ذلك قال الله عز وجل لم يؤمن معه إلا قليل. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، معه الرهط الواحد والرجلان. فهذا يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي بلاغ، والإنسان يشعر من نفسه أنه أدى ما عليه. كون الناس يستجيبون أو لا يستجيبون هذا أمر لا يهمه، نعم يحرص على هداهم ويقدم لهم الأحسن ولا ييأس ويبذل جهده ولا يقول أن الناس لا يقبلون ولا يستجيبون. وذكر شيخ الإسلام كلام من أروع ما يستدل به العلماء في مسألة الخروج عن الحكم، وهو كلام الحسن البصري رحمه الله، وهو قوله والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بالظلم أو الجور صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم جزاء منه سبحانه وتعالى، لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. إذا لم يصبروا يفزعون إلى السيف فيرفعون السيف ويعلنون القتال فيوكلون إليه، فلا يخرجون منه إلا بعد أن تسيل دماء وتخرب بيوت وتهدم ممتلكات وتتعطل مصالح الناس، وهذا أمر مجرب. قال فيوكلون إليه والله ما جاءوا بخير قط. هذا كلام العلماء الربانيين، كلام الحسن البصري الذي قيل فيه كاد أن يكون كلامه شبيه بكلام الأنبياء وغيره كثير. ولهذا الإمام الباجي رحمه الله كان موفقا في ذكر هذه المسألة المهمة، وهي طاعة ولي الأمر في الطاعة وليس في المعصية. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وعليكما بالصدق فإنه زين وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر الخلال والأوصاف والأخلاق التي ينبغي أن يتجمل بها الإنسان، والأخلاق كثيرة وكثيرة جدا، لا يمكن أن تحصر في كلمات ولا في مواعظ، ولكن هو ذكر له أمهات الأخلاق، يعني إذا اتصف الإنسان ببعض هذه الأخلاق فقد جمع الدين كله. وما الدين إلا الخلق كما قال ابن القيم، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. والله عز وجل لما وصف نبيه الكريم قال وإنك لعلى خلق عظيم، قال أهل العلم بالتأويل وإنك لعلى خلق عظيم أي إنك على دين عظيم. فمن تخلق بأخلاق الإسلام فهو المتدين، فهو المتدين حقا. أمرهما بأعظم الأخلاق، أعظم الأخلاق، بدأ بالصدق، قال وعليكما بالصدق، لأن الصدق من جات، فإنه زين، الصدق زين، زين لصاحبه. وهل رأيتم يوما أو سمعتم يوما من جرب عليه الصدق يذمه الناس؟ أبدا، بل مكانته ومنزلته في قلوب الناس عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، وكلمة عليكم هذه فيه حث على التمسك والتجمل بهذا الخلق العظيم، وبين عقبة الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، والحديث هذا معروف. قال عليكم بالصدق يعني الصدق في كل شيء وليس الصدق في الحديث، وإن كان الصدق إذا أطلق غالبا يطلق على الصدق في الحديث، لكن هناك الصدق في الأعمال والصدق مع الله والصدق مع النفس، بمعنى أن لا يكون الإنسان قاطعا أو مخلا للمواثيق والعهود، يكون عنده وجه واحد كما يقولون. قال عليكم بالصدق فإنه زين، زين لصاحبه وزين لأهله، وإياكما والكذب. وهنا تلاحظون أن الباجي يذكر الخلق الجميل الطيب ويذكر ضده وهو الخلق السيء المشين. قال وإياكما والكذب، لأن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو الكذب. يعني ولا يشترط أن يكون فيه متعمدا، لكن الشرط كونه متعمدا أن يكون فيه الإثم، يعني الإنسان إذا تعمد الكذب يكون آثما. أما إذا كذب يعني أخبر بخلاف الواقع ولم يكن متعمدا، نقول أن هذا كذب، أو كذبت في هذا، كما تقول له لفلان كذبت، ولا تقصد أنه يعني وقع في الكذب الذي يأثم عليه لأنه لم يكن متعمدا. لكن إذا تعمد وأخبر بخلاف الشيء على ما هو عليه فهذا هو الكذب، والكذب شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الكذب وأهله إلا ذمهم غاية الذم. ولهذا لا يصلح الكذب في أخلاق الناس أبدا ولا في معاملتهم، كما كانت تقول عائشة لو كان قميصا يعني عن الكذب ما لبسته. نعم جاء الاستثناء في الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب قد يجوز في بعض الحالات، يجوز في الحرب، الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما فيقول خير لهذا ويقول خير لهذا، وهذا على نقيض النميمة، لأن النميمة هو إيصال الخبر من قوم إلى آخرين أو من شخص إلى آخر على جهة الإفساد والشر. أما إذا كانت على جهة الإصلاح والجمع وتأليف القلوب فهذا لا يسمى كذبا. لو قال لك مثلا فلان هل يقول فيها خيرا، هل أثنى علي، تقول نعم يقول فيك خيرا، وأنت تكذب تريد الإصلاح. والرجل يكذب لامرأته أو لزوجته، ماشي يكذب على زوجته كما يفهم الله. واحد يقول له يجوز تكذب على زوجتك، تكون انت في مضرب هذا تقول راني في مضرب آخر، يقول لك يجوز الكذب، تكذب لها من أجل أن تتألف قلبها. فلو سألتك مثلا هل يعني مثلا تحبوني، هل لا تتزوج مع غيري، ما كنت تقولها لا أنا لا أفرط فيك وأنا شيء من هذا القبيل، حتى يعني تستمير قلبها وعاطفتها. فالكذب لأجل هذه المصلحة، وليس معنى الكذب أن يكذب عليها في كل شيء. فالكذب لا يكون إلا في هذه الأمور الثلاثة أو ما يدخل في معناها، مثلا أن تكذب على إنسان من أجل أن تسطر مال غيرك، أراد أن يأخذ ماله أو أراد أن يؤذيه، فيقول لك مثلا هذا الإنسان هل مر من هنا، وأنت تعرف أنه ظالم، تقول لا هو ذهب من هنا فيذهب في طريق آخر، وأنت قد أعميت عليه الطريق وقد كذبت، ولكن من أجل المصلحة. ولهذا كل مقصود محمود كما يقول ابن الجوزي لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح، وإذا كان ذلك المقصود واجبا فهو واجب. ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يتعود الكذب، ومن ذلك أن يتوسع الناس في التورية، في التورية يعني يصير كلامه وحديثه مع الناس كله تورية، يقول أنا لم أكذب وإنما قصدت كذا. التورية لا يلجأ إليها الإنسان إلا عند الضرورة أو عند أحوال خاصة، أما أن يتوسع فيها فيصير بعد ذلك كاذبا في حديث الناس، لأن الناس لا يمكن أن تفهم ما تقصد في كل شيء. ولهذا الإنسان بقدر ما يتحلى بالصدق وبقدر ما يكون تاركا للكذب بقدر ما يعظم في أعين الناس، ولهذا أمرهما بالصدق لأنه مهم جدا. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. أفات الكذب والكذاب كثيرة وكثيرة جدا، وعواقبه وخيمة جدا، مستحق للعن ومستحق للمقت، والله سبحانه وتعالى لا يبارك في أعماله ولا في أقواله، والناس إذا عرفت بأنه يكذب لا تثق فيه ولا في مواعيده ولا في صحبته، لأن الكذاب أجبن الناس، ولا يكذب الناس إلا لفقدانهم الشجاعة والجرأة. ولهذا قال أقل عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، هذا من يعني ناهيك عن العقوبات الكثيرة، أن الناس لا تثق فيه، وأن الناس لا تسره، لا تذكر له أسرارها، وأن الناس لا يتمينونه على شيء. وأقل ما يعاقب به أنه لو صدق في مرة من المرات ما صدقوه، لأنه جرب عليه الكذب، يعني لأن الكاذب أو الكذاب قد يصدق أحيانا ربما لمصلحة، ولكن إذا صدق في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف الناس لا تصدقه، هذا من العقوبات، ولا يتحقق حقه لأنه يكذب في أحاديث الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له مرفعا به. نعم، هذا لو يعني رأينا في النصوص وقرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى لا تجد للكذب في كتاب الله عز وجل مدحا، ولا في شيء مما يمدح به بعض الناس، فالكاذب منقوت، والله سبحانه وتعالى ما ذكره إلا ذما له، بخلاف الصادق والصادقين فإن الله سبحانه وتعالى يرفع شأنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، حتى أمر الناس أن يكونوا مع الصادقين لأنهم في خير وعلى خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وعليكما بآداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بعد الصدق أمرهما بأداء الأمانة. الأمانة أو الأمانات هي أعم مما يتصوره الناس من الودائع وغيرها، بل إن الأمانة هي الأعمال التي ائتمن الله سبحانه وتعالى بها العباد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وهي الطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحملها الإنسان، ولهذا الإنسان يكون أمينا في الودائع، ويكون أمينا في حديثه مع الناس، ويكون أمينا في العلم، فهناك أمانة العلم وما إلى ذلك من أنواع الأمانات، فالإنسان يؤدي الأمانة. والغالب أنها لما يطلق مصطلح أداء الأمانة هو إيصال الودائع إلى أصحابها، إذا اؤتمن الإنسان على شيء لابد أن يوصله كما اؤتمن عليه، كما وصله، أدي الأمانة. وإياكم الإلمام بالخيانة، أن يخون الإنسان الأمانة، كان يترك الأمانة عنده ولا يوصلها إلى أصحابها، أو يأخذ منها شيئا، أو يتعمد في إتلافها، أو يفرط في الحفاظ عليها كما يفعل بعض الناس، ولهذا إذا فرط في ضياعها فإنه يكون ضامن، يكون ضامن، لابد أن يأتي بالأمانة، أما إذا لم يفرط وأخذت منه فلا يكون ضامنا. هذا كله من حفظ الأمانة، أن يكون الإنسان حافظا للأمانات. قال: وإياكم الإلمام بالخيانة، ثم ذكر: أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما، وهذا مستلهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، ولا تخون من خانك، لا تخون من خانك، من أدى لك الأمانة أدي له الأمانة، لكن إذا خانك بمعنى هل تعامله بالمثل؟ لا، لا تخون من خانك، وهذا أمر مهم جدا، ولهذا المعاملة بالمثل لا تكون في كل الأحوال. ففي مسألة الأمانة لا، إذا خان أنت لا تخونه. ثم أمرهما بشيء آخر، قال: وأوفي العهد، أو أوفي بالعهد. ولا شك أن الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق هذا من خصال أهل الإسلام، كما قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فالإنسان إذا عهد إنسانا على شيء فلابد أن يكون وفيا لذلك العهد، ولا يخرم مما عهد به الناس شيئا، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: أوفي الكيل والوزن، فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. وهذا يتعلق بتعامل الناس، وهو أن الإنسان إذا باع واشترى فلابد أن يكون أمينا، لأن هذا من الأمانة وترك الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيفاء الكيل والوزن عند تسليم البضاعة للناس، فلا يسرق ولا ينقص ولا يطفف. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، أنه كيف يأمر أتباعه وينهاهم في نفس الوقت على أن لا يبخسوا الناس أشياءه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين يسرقون في الكيل والميزان ويل للمطففين، وهذا وعيد شديد، يعني المطفف هو الذي يسرق في الميزان ولو شيء القليل من حيث لا يشعر المشتري. فتصور كيف لو أخذ الإنسان حق غيره كاملا ولم يعطه شيئا، أو تنكر له، سلمه أمانة قال ما أعطيتني، أعطاه المال قال ما أعطيتني، ويفعل ذلك متعمدا. هذا الذي يأخذ الغرام الواحد أو الغرامين ومع ذلك أعد الله سبحانه وتعالى له هذا العذاب الأليم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالمسلم المؤمن الذي امتلئ قلبه بالإيمان إذا كان يؤمن بأنه الله سبحانه وتعالى يذكره بيوم القيامة حتى يحاسبه على هذا الفعل الذي هو يظن أنه أمر سهل وأمر قد لا يحسب عليه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولهذا قال الباجري ولديه وأوفي الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت. والمقت هو أشد من البخل، فصاحبه ممقوت من الله ومن الناس. ولهذا إذا علم الناس أن ذلك البائع يطفف في المكيال وينقصه ولا يستوفيه زهدوا فيه وأعرضوا عنه وتكلموا فيه، هذا فضلا عما يلحقه من ماذا؟ من انعدام ونقص البركة في ماله وأهله. ولهذا قال لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال والعياذ بالله، فيكون في دينه غير مرضي، وبعد ذلك تؤول حاله إلى أسوأ الأحوال والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر، قال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فاحش فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم ينقص، هذا محل الشاهد، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، والسنون الجدم والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. إذن من أسباب جور السلطان كون الناس ينقصون الكيل والميزان، فهذا تحذير، تحذير للأمة جمعاء وتحذير أيضا لأفرادها. ولهذا جاءت وصية الباجي في هذا من الأمور المهمة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وقد قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة في وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولما ذكر الباجي وصيته لولديه وهو يحثهما على فضائل الأخلاق، نهاهما أيضا عن الكبائر والرذائل، وبدأ بأقباحها وأعظمها إثما وجرما، وهو القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بل لم يذكر لهما القتل بعينه بأن يكون الإنسان سببا في قتل الإنسان بأداة قاتلة، بل حتى الإعانة على قتل المسلم وسفك دمه معينا في ذلك الظالم ولو بكلمة. قال وإياكما والعون على سفك دم بكلمة، فما بالك أن تسفك دمه بأداة أو بآلة أو بإقحام نفسك في جملة القتلة وما إلى ذلك، ومن بيع السلاح والدخول في الفتنة هذا تعين بكلمة. قال مثلا فلان قال هذا يستهل أو أن ليس له جزاء للقتل، وقد يكون الرجل بريئا من من من مما قد اتهم به. قال إياكم والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، لا تعين على قتل مسلم. قال فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالإنسان لابد أن يرفع يده عن إذاء المسلمين لا سيما بالقتل، لأن قتل النفس من الكبائر. بعض العلماء جعله الذنب الثاني بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. إذن فالقتل النفس من, من, من أعظم الكبائر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى وعيدا شديدا في من تساهل في سفك دماء المسلمين وقتلهم وأذيتهم، فقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ذكر خمسة أشياء كلها من الوعيد الشديد، قال فجزاؤه جهنم هذا الأول، ثم قال خالدا فيها، ثم قال وغضب الله عليه، ثم قال ولعنه الرابع، ثم قال وأعد له عذابا عظيما. يعني لا يوجد في الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم جرما وأعظم عذابا من قاتل النفس، معنى قاتل النفس المتعمد. وهذه الآية استدل بها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر مخلدون في نار جهنم، وفي الحقيقة هذا أخذ بظاهر الآية، لأن النصوص لابد أن تجمع وتأتلف ولا تفترق، ولا يمكن الإنسان أن يأخذ آيات الله سبحانه وتعالى فيضرب بعضها ببعض، لأنه جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذنوب المسلمين وإن كثرت وكبرت فمردها إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. لكن قد يكون الإشكال هنا في الآية لما قال الله سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فظاهر الآية أن قاتل النفس مخلد في نار جهنم، ونحن نعلم من عقد أهل السنة أنه لا يبقى أحد من هذه الأمة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان في نار جهنم حتى وإن عذب، فإنه يخرج من نار جهنم ويدخل إلى الجنة، وهذا ثبت في كثير من النصوص. ولهذا العلماء ذهبوا إلى هذه اللفظة في القرآن الكريم خالد فيها، أعطوا لها معان، ولم يذكروا أنها هي من الخلود الأبدي، بمعنى أن القاتل يدخل نار جهنم ولا يخرج منها، ففسروا هذا الخلود بمعاني. فمنهم من قال أن الخلود في نار جهنم بالنسبة لقاتل النفس هو لمن استحل قتل المؤمن، قال بأن دمه حلال، ولا شك أن المستحل لقتل المؤمن كافر، فبعضهم حمل قول الله عز وجل خالدا فيها على من استحل قتل المسلم، والبعض قال أن خالدا فيها معناه أن هذا جزاؤه، أن هذا جزاؤه يعني يستحق، لو جزاه الله سبحانه وتعالى أن يخلد في نار جهنم لشناعة جرمه وفعله، ولكن مع ذلك لا يلزم من الوعيد وقوعه، لا يلزم من الوعيد وقوعه، هذا تفسيره. بعضهم ذهب أن المراد بالخلود هنا هو طول المكث، يعني أنهم يمكثون أمدا الله عز وجل أعلم به، وهذا جار في لغة العرب كما قال الله عز وجل كأنه أخلد إلى الأرض، ولا يوجد من يخلد في هذه الدنيا ويخلد في هذه الأرض، لكن إذا أطال المكث فيها نقول أنه أخلد فيها، فهذا تفسير ذكره العلماء. وبعضهم قال أن المراد هنا بالخلود هو من أجل أو أنه خرج مخرج الزجر والتغليظ، وليس به المراد الخلود الأبدي بل هو الأمدي، يعني خرج مخرج الزجر والتغليظ حتى لا يقع الناس في القتل. ولهذا كان كثير من السلف ومنهم عبد الله بن عباس إذا جاءه من يريد القتل فيقول له هل للقاتل من توبة؟ يقول له لا، حتى لا يجرئه على القتل. لكن إذا وقع في القتل لا ينبغي أن يوقعه في اليأس والقنوط، بل يقول له لك توبة. وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس دليل على أن للقاتل توبة. وبعض العلماء قال أن خالد فيها أن القتل هو سبب للخلود في نار جهنم، لكن إذا وجد مانع لم ينفذ ذلك السبب، كما قالوا يعني أن القرابة هي سبب للإرث، لكن إذا وجد أن الوارث كان رقيقا فإن هذا مانع للإرث فوجد السبب. فإذا وجد السبب فيلزم من ذلك أن لا يكون مخلدا في نار جهنم. والمهم أن الباجي رحمه الله حذر ولديه من هذه الفعلة الشريعة وهي الجرأة على القتل، ليس بالسلاح والآلة وإنما حتى بالتحريض، بالتحريض وحمل الناس على القتل وتشجيعهم على ذلك وبيعهم مثلا السلاح وما إلى ذلك. قال ولو بكلمة ولو بلفظة وقد كان معينا على قتل مسلم فإن هذا من أعظم الجرم ويستحق هذا الوعيد المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم، اجتناب الزنا وهي الخصلة القبيحة التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله، وهي عار للإنسان في هذه الدنيا لأن فيها إفسادا للنسل وخرابا لأسر الناس، ويحدث في الناس من الآفات ومن الأمراض ومن اختلاط الأنساب ما يكون ضرره وخيما على الفرد والجماعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم ينهى عن الزنا فحسب، وإنما نهى عن مقاربته وأمر باجتنابه، قال ولا تقربوا الزنا. وفيه معنى أن كل ما يصل إلى الزنا من وسائل فلابد من مباعدته واجتنابه فضلا عن مقارفته، ولهذا قال ولا تقربوا. فكل ما أدى مثلا إلى الزنا من الاختلاط ومن النظر إلى النساء ومن الحديث معهن ومن خروج المرأة متزينة أو متعطرة وكل الأسباب التي تهيج الشهوات وتحرض الشباب على الزنا والزهد في الزواج الذي رغب فيه الله سبحانه وتعالى، كل هذا من أسباب الزنا. والفضلاء من الناس لا يأتونه، الفضلاء من الناس يبتعدون عنه لأنه عار على صاحبه وعذاب في الأخرى. ومن قرأ الأحاديث النبوية والنصوص يجد ما أعده الله سبحانه وتعالى من العذاب للزناة يوم القيامة، فجعل الله عز وجل عذابهم خاصا يعرفون بذلك يوم القيامة، يعرفون بذلك يوم القيامة. فلهذا أمرهم ونصحهم باجتناب الزنا لأن اجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومعناه أن ارتكابه هو من أخلاق الجهلاء ومن أخلاق الفساق. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.